الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الخالصة. نكمل من حيث كنا وصلنا إن شاء الله. Let us continue from where we stopped, inshallah ta'ala. هذا الكتاب على صغر حجمه مهم جدا. This book, although it is not a big in volume, but it is very important. وفيه اجتمع فيه ما لم يجتمع في بعض الكتب التي هي أكبر منه بكثير. In it you find things that you might not find in books that are much larger than this book. لذلك إن شاء الله تعالى نحن سنرجع يعني بعد أن ننهيه إذا ربي يسر سنرجع إليه إلى الأول يعني إن شاء الله. This is why after finishing this book we'll get back to the beginning again حتى نتكلم بتفصيل أكثر. So we'll talk with more details about the issues in it. لكن مهم يعني لكن كيف بدي أقول؟ لكن مهم أن يكون هذا الأمر على أكثر من مرحلة. It is important to do it in stages. وأن لا نبدأ بالتفصيل الواسع. Not to start with the vast explanation. لأن المرحلة الأولى تمهد للثانية. Because the first step is an introduction needed to the second step. It is needed. يمكن يظن الشخص أنه لا يحتاج، لكن أنا أقول أغلبنا إن لم يكن الكل يحتاج. Someone might think that he does not need this first step, but let me tell you, most of us, if not all of us, are in need for that. لذلك الله يبارك بكم يعني الله يجزيكم خيرا. أنا فرح بوجودكم. This is why I'm happy that you are here and you are listening. وكما كان الشيخ رحمة الله يقول عليه يقول التعب في الخير راحة. And as Sheikh Abdullah, may Allah have mercy on him, used to say, putting effort in doing what's good is really relaxing. يعني هذا باب للراحة الأخروية. Which means this is the gate to be in the hereafter in paradise and being endowed with the endowments in the hereafter. طيب نكمل. Let us continue. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب. مرة واحد جاء إلي يريد أن يتكلم بأمور العقيدة متأثر بكلام الوهابية. هو يظن يعني أن عنده ما ليس عند غيره، ما لا يوجد عند غيره. فأول ما بدأ يتكلم بثقة بلهجة حازمة، كلما تكلم بشيء أنا كنت أذكر له بلطافة شيء من المذكور في كتاب الصراط في المتن، بس في المتن ما مر 10 دقائق، أقل، ما مرت 10 دقائق، أقل من 10 دقائق، حتى صار يقول نعم لا نقول الله في مكان، نعم لا نقول الله متصف بصفات المخلوقات، ولا نقول فوق السماوات، ونقول متصف هذه الصفات تليق به سبحانه ليست كصفات المخلوقات. يعني قصدي بس حتى هذا الكتاب نافع جدا، هذا الذي أردت أن أقول. This book is very beneficial. One time a person came to me, he was influenced by the Wahhabis. He read some of the, he listened to them, he read some of their books. He came talking, thinking that he knows what many other people do not know. He was talking seriously with confidence at the beginning. And when he mentioned, and he was saying the explicit blasphemous statements that they used to say, and thinking that he has proofs for what he's saying. And I was replying gently by mentioning a few things from As-Sirat, not the explanation, just the text itself. Just from that, few things here and there. So he got very, at one moment he got very confused, and after less than 10 minutes, he was saying, we do not attribute the place to Allah. We do not say that Allah is above the skies. We do not say that Allah is in a direction. We say that Allah is attributed with attributes that befit Him, that do not resemble the attributes of the creation. In less than 10 minutes, just to draw your attention, it wasn't, it's not my strength or my own effort. I was just copying what is mentioned in As-Sirat. So just to draw your attention how important this book is. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب. The author said the Jews attributed to Allah تبارك وتعالى being tired. فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه. They said that after creating the earth and the earth and the skies, he relaxed. And he rested, and he laid on his back. وقولهم هذا كفر. This statement is blasphemy. فالله تعالى منزه عن ذلك. Allah is clear of that. أي عن التعب وعن الاستلقاء، which means Allah is clear of being tired and is clear of laying down. وعن الانفعال، and Allah is clear of emotions. كالإحساس بالتعب والآلام واللذات، like to feel tired, to feel pain or happy or pleasures. فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير. Because the one who is attributed with these matters, that is feeling tired, feeling pain, feeling pleasures, has to be created having a beginning and subject to change. وهذا يستحيل على الله تعالى. And it is intellectually impossible for Allah تبارك وتعالى to be attributed with this. وأما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام فصحيح. Now saying that Allah Ta'ala created the earth and the skies in 6 days is correct. This is the fact. أول أيام الأسبوع. أول يوم هو الأحد. The creation of the existence of the earth and the skies started at the beginning of the week, that is on Sunday. وآخر صنف من المخلوقات خلق في آخر اليوم السادس كان آدم عليه السلام. And the last kind among the kinds of the creation was created at the end of the sixth day, and this was Prophet Adam عليه السلام. بقي في الجنة من عصر ذلك اليوم إلى المغرب. He stayed in paradise from the عصر time of that day until the sunset. وكان ذلك اليوم طويلا. That day was long, not like our days. مقدار ما مكث في الجنة يساوي 130 سنة من سنيننا هذه. He stayed in paradise a period equal to 130 years of our years nowadays. ثم أكمل بقي في الأرض ما أكمل به ألف عام. And he stayed on earth until he died having 1,000 years, 1,000 year old. عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر أنبياء الله. هذا صحيح. This is true. أما قولهم الله تعب فاستراح, هذا هو الباطل. As for their statement that Allah get tired and this is why he sat on al-arsh to rest, this is what's wrong. It is a false claim. قال المؤلف رحمه الله, the author said, إنما يلغب, يلغب أي يتعب, إنما يلغب من يعمل بالجوارح, الذي يعمل بالجوارح هذا الذي يجوز عليه التعب. والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة. The one who is subject to tiredness, to get tired, is the one who uses limbs and organs. Allah تبارك وتعالى is clear of that, which means he is not subject of tiredness. سبحانه. فسمع الله تبارك وتعالى ليس بجارحة, وبصر الله تبارك وتعالى ليس بجارحة. So the hearing of Allah تبارك وتعالى is not through an organ, and the seeing of Allah تبارك وتعالى is not through an organ. الله تعالى قال إن الله هو السميع البصير. Allah Ta'ala said in the 20th verse of Surah Ghafir, إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, which means for sure Allah Tabaraka wa Ta'ala is the one attributed with hearing and sight. فَاللَّهُ تَعَالَى سَمِيعٌ وَبَصِيرٌ بِلَا كَيْفِيَّةٍ. وَسَبَقَ أَنْ قُلْنَا الْكَيْفِيَّةِ صِفَاتُ الْمَخْلُوقِينَ. فَاللَّهُ سَمِيعٌ لَا كَالْمَخْلُوقِينَ, بَصِيرٌ لَا كَالْمَخْلُوقِينَ. So Allah Tabaraka wa Ta'ala is attributed with sight and seeing without a manner of being, which means without his hearing or his sight being similar to the hearing or the sight of the creation. فَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ هُمَا صِفَتَانِ أَزَلِيَّتَانِ بِلَا جَارِحَةِ. So the hearing and the sight of Allah Tabaraka wa Ta'ala are two eternal attributes that are not instruments or organs, without instruments and organs. أي بلا أذن أو حدقة. So Allah تبارك وتعالى hears without an ear and sees without a pupil. وبلا شرط قرب أو بعد أو جهة. And without a condition of being close to something, being away from something, or being in a direction of something. وبدون انبعاث شعاع من البصر, and without light connecting him to what is seen. أو تموج هواء, and without waves, without vibrations in the air. معنى هذا أننا نحن في رؤيتنا الله أجرى العادة أننا لا نرى في هذه الدنيا إلا بشروط بالنسبة لنا. الله أجرى العادة أننا لا نرى إلا بشروط. Now in this life Allah تبارك وتعالى make the habit, what's usual for us, not to see except under certain conditions. الشيء الذي هو لابد من بعد بيننا وبين الشيء حتى نراه. There have to be a distance between us and what we see, so we would see that. الذي هنا لا نراه. What's connected to your eye, you don't see it. If you put your finger inside your eye, you don't see it. You don't see your finger. There has to be a distance between the eye and what you see. وَأَيْضًا الشَّيْءِ الْبَعِيدِ جِدًّا لَا نَرَاهُ, and what's very far away, we don't see it. الشَّيْءِ الَّذِي خَلْفَ الْحَائِطِ لَا نَرَاهُ, what's behind the wall, we do not see it. الشَّيْءِ الْمَوْجُودِ مَكَانَ خَلْفَنَا لَا نَرَاهُ, what's behind us, we do not see it. Without turning يعني, our faces towards it. الشيء الذي هو بعيد جدا لا نسمعه. The sound which is very far away, we don't hear it. إذا كان هناك ظلام لا نرى. If there is total darkness, we cannot see. إذا كان هناك حواجز بيننا وبين الصوت أحيانا لا نسمع. Sometimes if there are certain obstacles between us and the sound, we do not hear the sound. إذا كان هناك علة في العين لا نرى. Sometimes if there is a defect in our eyes, we do not see. وإذا كان هناك علة في الأذن لا نسمع. If there is a defect in our ears, we do not hear. إذا لم يكن هناك هواء لا نسمع الصوت. If there is no air surrounding our ear, we do not hear the sound. هكذا أجرى الله العادة في هذه الدنيا. This is what Allah made it a habit, how things go usually in this life. بصر الله ليس كبصرنا وسمعه ليس كسمعنا. The hearing of Allah is not like ours and His sight is not like ours. بصره ليس بشعاع ضوء. Allah sees without the need of a light. يرى ما كان قريبا منا وما هو بعيد عنا. Allah sees what's close to us and what's far away from us. ويسمع الأصوات القريبة منا والبعيدة عنا. And Allah hears the sounds that are close to us and the sounds that are far away from us. ببصره الأزلي وبسمعه الأزلي. With His eternal sight and with His eternal hearing. من غير حاجة إلى حدقة ولا أذن. Without the need of a pupil of an eye or an ear. سبحانه. ومن قال لله أذن هكذا على هذا أئمة المسلمين. This is what the imams of the Muslims said. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ذكر مثل ذلك. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه mentioned something similar to that, a similar statement. وغيره من الأئمة and other imams also. ومن قال لله أذن فقد كفر. The one who says that Allah تبارك وتعالى has an ear blasphemes by that. ولو قال له أذن ليست كآذاننا. Even if one says Allah has an ear, is attributed with an ear which is not like our ears. Even if one says, which is not like our ears. لِأَنَّ لَفْظَةُ أُذُنْ لَهَا هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى الْمَخْلُوقِ. هَذَا هُوَ. لَيْسَ لَهَا مَعْنًا يَلِيقُ بِاللَّهِ. Because the term أُذُنْ, ear, has this meaning that befits the creation and it does not befit Allah. It cannot bear a meaning that befits Allah تبارك وتعالى. ولم يرد في الشرع نسبة الأذن وصف الله بالأذن. And it is not mentioned in the religion that Allah is attributed with that. فمن نسب ذلك إلى الله كفر. So anyone who attributes this to Allah blasphemes. حتى لو قال لك أذاننا. Even if one says not like our ears. ليس كل مرة ينسب شيء إلى الله ويقول بعده شخص ليس مثلنا هذا ينجي من الكفر. ليس في كل لفظة, ليس في كل شيء. It's not how do I say that? Not every time someone attributes something to Allah and then says after it not like ours, that protects the person from falling into blasphemy. This is not the case. It's not always like that. إذا قلت لله سمع لا كأسماعنا هذا صحيح. If you say Allah is attributed with a hearing which is not like ours, this is correct. لأن الشرع جاء بذلك. Because this is mentioned in the religion. أما أن يقول شخص لله أذن لا كأذاننا فهذا وصف الله بما لا يليق به. As for one to say Allah is attributed with an ear not like ours, this includes attributing a non-befitting attribute to Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Uzun Udu, Jism. The ear is a body. هل يجوز أن يقال الله يتعب لك تعبنا؟ لا يجوز. هل يجوز أن يقال الله له شعر لك شعرنا؟ لا يجوز. It is not permissible, for example, to say Allah gets tired not like us, or Allah has hair not like ours. So not every time the term not like us, not like ours is used, that protects one from falling into blasphemy. So, لذلك الإمام أحمد بن حنبل قال من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. This is why Imam Ahmad ibn Hanbal said, anyone who says Allah is a body not like other bodies, not like bodies, is a blasphemer. لأنه وصف الله بالجسم, because he dared to attribute Allah تبارك وتعالى by being a body. حتى لو قال لك الأجسام, even if he says after it not like bodies. لأنه حصل منه وصف الله بالجسمية, because it occurred from him that he attributed the body to Allah, that Allah, he attributed body to Allah تبارك وتعالى. He وهذا نقص, and this is imperfection. مهما قال بعد ذلك, regardless of what he says after that. هذا بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا. Now if one says Allah has عين, is attributed with عين not like ours, such person does not blaspheme. ويد ليست كأيدينا. Or if one says Allah is attributed with اليد, which is not like ours. بل بمعنى الصفة. So, يعني أضاف هذا إلى الله على معنى الصفة لا على معنى الجارحة. If he does that, meaning that these are attributes that befit Allah and did not mean that Allah has organs, such person does not blaspheme. بل هذا جائز, rather this is permissible. لورود إطلاق العين واليد في القرآن هذا ورد, ولم يرد إطلاق الأذن عليه. Because attributing العين to Allah is mentioned in Al-Quran. Attributing اليد to Allah is mentioned in Al-Quran. But not the ear, not Al-Uzun. This was not mentioned in Al-Quran. So it is not permissible for us to attribute to Allah Ta'ala whatever comes to one's mind. لا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه. هكذا قال الإمام أبو حنيفة, ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه. الإمام أبو حنيفة said, we do not attribute to Allah except what Allah attributed to himself. على هذا علماء المسلمين. This is what the scholars of Islam said. وإلا لو فتح هذا الباب لمن يشاء بدعوى أنه يقول ليس مثلنا, مع ذلك لقال إنسان الله خبز لا كالخبز, وطعام لا كالطعام, وريش لا كالريش, وهذا لا يجوز. Such matter, if the door is open for anyone to attribute to Allah whatever one wants, with saying not like ours, then someone might say, Allah is a bird, not like other birds. Allah is a feather, not like other feathers, etc., which is invalid, of course. It is not permissible. تفسير قوله تعالى فثم وجه الله. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الكلام في معنى هذه الآية المتشابهة. فثم وجه الله. Now the author moved to another chapter to explain the meaning, to interpret the meaning of, to interpret the verse. The verse 115 of Surah Al-Baqarah. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Allah Ta'ala said in the verse 115 of Surah Al-Baqarah, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. المعنى الله تعالى يملك المشرق والمغرب، جهة المشرق ملك لله وجهة المغرب ملك لله. فأينما توجه وجوهكم، أينما تتوجهون في صلاة النفل، إذا كنتم تصلون النفل على الراحلة أو في صلاة النفل، فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، يعني الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة الله، هي القبلة لصلاتكم في هذه الحال. فمعنى الوجه هنا القبلة، ولا يراد به الجارحة، هذا العضو. So as we said, Allah said in Surah Al-Baqarah, ولله المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Which means, if you were traveling, then whichever direction you are going, you face this direction in the optional prayer. And that would be your qibla in this case. So the verse means Allah is the one who owns the east and the west. If you were traveling and you want to pray the optional prayer, direct yourself towards the direction of your travel, and that would be your qibla. So the term wajhullah in this verse refers to al-qibla that Allah orders you to face, the direction that Allah tabarakata, what Allah orders you to face in this prayer. وَلَا يُرِيدُ بِالْوَجْهِ وَلَا يُرَادُ بِالْوَجْهِ الْجَارِحَةِ. It is not meant by the term al-wajh, in this case, the organ, this part of the body. It does not mean the face. إِذَنْ إِذَا كَانَ الشَّخْصُ مُسَافِرًا مَاشِيًا أو على الدابة وأراد أن يستقبل أن يصلي النفل، يجوز له أن يستقبل وجهة سفره. So what the verse means, if one was traveling, walking or riding an animal, and one wants to pray the optional prayer, he can pray facing the direction of his travel, even if this direction was not towards Al-Kaaba, that is. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَسَّرَ وَجْهُ اللَّهِ بِالْجَارِحَةِ هُنَا كَمَا قُلْنَا. And it is not permissible to interpret the term وَجْهُ اللَّهِ in this verse to mean the organ, the part of the body. وَمَنْ يَعْتَقِدُ الْجَارِحَةَ لِلَّهِ حُكْمُهُ التَّكْفِيرُ. The one who believes that Allah has a part called the face is that he blasphemes by that. لِأَنَّ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ لَهُ جَارِحَةٌ لَكَانَ مِثْلًا لَنَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَيْنَا مِنَ الْفَنَاءِ. أَلَيْسَ قُلْنَا الْمُتَمَاثِلَاتِ يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ عَلَى بَعْضِهَا. لَوْ كَانَ اللَّهِ لَهُ جَارِحَةٌ مِثْلَنَا شَيْئًا مُرَكَّبًا مِنْ أَجْزَاءٍ مِثْلَنَا لَجَازَ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ كَمَا يَجُوزُ عَلَيْنَا. It is not permissible to attribute parts and organs to Allah, because had Allah been attributed with parts and organs like us, then He would be subject to annihilation. Just we are subject to that. Didn't we say that things that are similar are subject to the same factors? If one of them is subject to something, then the others accept or intellectually are subjects to the same matter. Had Allah been a body composed of parts, then He would be like us, and then it would be intellectually permissible for Him to die, to annihilate, to be powerless, and this to be ignorant, and this does not befit Allah Tabaraka wa Ta'ala for sure. لذلك علماء الإسلام قالوا لا يجوز وصف الله بالجوارح. This is why the scholars of Islam said it is not permissible to attribute Allah with limbs and parts. سبحانه وتعالى. بقي هنا. Here, let me draw your attention to a rule. الذي يسافر بالطائرة الذي يصلي الفرض في السفر لابد أن يستقبل القبلة في صلاته. The one who is praying the obligatory prayer while traveling, he has to face Al-Kaaba in his prayer. سواء كان راكبا الدابة أو راكبا الطائرة أو راكبا غير ذلك أو ماشيا أو غير ذلك. Whether he was riding a horse, riding a mule, riding a donkey, walking, traveling in the plane, regardless. If he wants to pray the obligatory prayer, he needs to face Al-Kaaba. وَإِذَا كَانَ يُسَافِرْ فِي الطَّائِرَةِ أَوْ فِي السَّيَّارَةِ أَوْ فِي الْبَاسِ أَوْ مَا شَابَهِ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّفِلْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَيْضًا. If he was traveling in the car, in a bus, in a plane, or the like, and one wanted to pray the optional prayer, one has to face Al-Kaaba also. So he cannot face a different direction. The scholars, al-ulama, farraqu bayna rakib al-dabba وراكب الهودج الذي على الدابة. The scholars made a difference between the one who rides an animal, a camel for example, or he rides in this هودج, in this small box, room, whatever, that is put on top of the camel. قالوا إذا كان في الهودج لابد من أن يستقبل الكعبة ولو كان يصلي النافلة في السفر. They said, if one is riding the camel but is in this box, if you want, and he wanted to pray the optional prayer, he needs to face Al-Ka'bah. He needs to face Al-Ka'bah. أَمَّا إِذَا كَانَ يَرْكَبُ الْجَمَلْ مِنْ غَيْرِ هَوْدَجْ وَنَحْوِهِ أَوْ الْحِصَانِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ يَسْتَقْبِلُ وُجْهَةَ سَفَرِهِ فِي النَّفِلْ. Now if he is riding the horse, the camel, or the like without such box, then he would face the direction. If he wants, he can face the direction of his travel to pray the optional prayer. فَلْيُنْتَبَهْ. So be aware. بَعْضُ النَّاسِ إِذَا سَافَرُوا فِي الْبَاسِ أَوْ فِي السَّيَّارَةِ أَوْ فِي الطَّائِرَةِ يُصَلُّونَ وَهُمْ قَاعِدُونَ عَلَى الْمَقْعَدِ. Some people, when they travel in the car, in the bus, in the plane, they pray while sitting on their seat. وَهُمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى وُجْهَةِ الطَّائِرَةِ, while facing the direction that the plane or the bus or the car is facing. هَذَا لَا يَصَحْ. This is invalid. لَا فِي حَالِ الْفَرْضِ وَلَا فِي حَالِ النَّفِلِ. In both cases it is invalid. In the case of praying the optional prayer and in the case of praying the obligatory prayer. So be aware of that. لِيُنْتَبَهْ لِذَلِكْ. فِي الْفَرْضِ لَابُدَّ مِنَ الْقِيَامِ مَعَ الْاِسْتِطَاعَةِ. And when one is praying the obligatory prayer, he needs to pray while standing up if one is able to. لَيْسَ فَقَطْ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةِ بَلْ وَقَائِمًا. Not just facing Al-Ka'bah and also standing up. فَإِذًا الوجه يأتي أحياناً بمعنى القبلة. So sometimes the term الوجه has the meaning of القبلة, as in the previous verse. المعنى الظاهر. أما المعنى الظاهر لهذه الآية فلا يجوز حملها عليه. It is not permissible to interpret this verse according to its apparent meaning. لأن معناها الظاهر حيثما توجه الإنسان إلى كل الجهات هناك الله والعياذ بالله تعالى. Because its apparent meaning is in whichever direction you go, Allah Ta'ala would be there. So, إذن معناها الظاهر أن الله محيط بالعالم. So, what it means, the apparent meaning of this verse is that Allah surrounds the world, which is not the correct meaning, of course. وَقَدْ يُرَادُ بِالْوَجِهِ الْجِهَةُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ. كَأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لِوَجْهِ اللَّهِ. أليس أحيانا يقول الإنسان فعلت هذا لوجه الله؟ ما معناه؟ أي تقربا إلى الله, امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. Sometimes the term وجه, وجه الله, is used to refer to obeying Allah تبارك وتعالى. So sometimes someone might say, I did this لوجه الله. Here this term لوجه الله does not mean for the face of Allah. It means for the sake of Allah تبارك وتعالى. وأحيانا كلمة الوجه يراد بها الذات. And sometimes the term وجه would mean the self. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي يبقى ذات ربك. Like in the verse ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, it means, it does not mean the face of Allah Tabaraka wa Ta'ala exists without an end. It means the self of Allah Tabaraka wa Ta'ala exists without an end. Subhanahu. وَقَدْ ويحرم أن يقال كما شاع بين الجهال افتح النافذة لنرى وجه الله. بعض الجهال يقولون هذا, افتح النافذة لنرى وجه الله. حتى لو لم يريدوا أن هذه السماء هي الله تبارك وتعالى, هذا الكلام باطل, لأن الله تبارك وتعالى لا يراه المؤمنون في الدنيا. It is also prohibited to say, like some ignorant people say, open the windows so we would see وجه الله. Some people in some countries they say this statement. Even if they do not mean by that what we see, like the sky, even if they do not mean that the sky is Allah Tabaraka wa Ta'ala, still it is prohibited today to say this statement, because the believers do not see Allah Tabaraka wa Ta'ala in this life. أليس قال سيدنا موسى, أليس طلب سيدنا موسى من ربه أن يريه ذاته فقال لن تراني. Isn't it the case that Prophet Musa asked Allah تبارك وتعالى to enable him to see the self of Allah, and Allah تبارك وتعالى revealed to him that you are not going to see me, you are not going to be enabled to have that, that is in this life. وحتى لذلك لأجل هذا لو لم يكن قصد الذي يقول هذا أنا أريد رؤية الله, هذا اللفظ حرام, معناه فاسد. Even if the one who says it does not mean by that I want to see Allah, still the meaning of this statement is invalid. It is not permissible to say it. أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم. As in the hereafter, the believers see Allah تبارك وتعالى. يرونه لا كما يرى المخلوق. They see Allah not like the creation is seen. يرونه بغير جهة. They see Allah without Him being in a direction. لا في جهة فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال. Not in the direction of in front or behind, above or underneath, to the right or to the left. إنما يرون من لا مثل له. Rather they see the one who does not resemble anyone else. ويكون هذا أعظم نعيم يتنعمه أهل الجنة. And this would be the greatest endowment that the people of paradise receive, enabling them to see Allah تبارك وتعالى. الله يرزقنا ذلك. نعم. هذا خارج عن الذي نقوله. اختلف العلماء في ذلك, منهم من قال يجوز, منهم من قال لا يكون, اختلفوا في ذلك. إلى هنا واضح؟ Up till here, is it clear? طيب تفضل. حرام حرام موهمة هذه الكلمة لو قصد ملك الله حرام. قال المؤلف رحمه الله تفسير الله نور السماوات والأرض. الآن انتقل إلى آية أخرى. The author moved to another متشابه verse, which is the 35th verse of Surah Al-An'am. 35th verse of Surah Al-An'am. بلى أظن النور. بلى سورة النور صحيح الآية 35 من سورة النور. That's 35th verse of سورة النور. الله نور السماوات والأرض. فقوله تعالى الله نور السماوات والأرض معناه أن الله هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. The meaning of this verse, Allah نور السماوات والأرض, is that Allah تبارك وتعالى is the one who guided the people of the heavens and people on earth to the light of belief. فليس معنى الآية أن الله تعالى ضوء ملأ السماوات والأرض. The verse does not mean that Allah تبارك وتعالى is a light that filled the earth and the sky and the earth. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال معنى النور الهادي. Abdullah ibn Abbas was asked about the meaning of this verse. He answered that An-Nur in this verse means, referring to Allah tabaraka wa ta'ala, means the one who guides. لِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الَّذِي هَدَى الْمَلَائِكَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ. Because Allah is the one who guided the people of heavens, who are the angels. وَهُوَ هَدَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فِي الْأَرْضِ. And he is the one who guided the believers among the human beings and the jinn on earth. فَيَكُونُ مَعْنَى الْآيَةِ فَلَيْسَ مَعْنَى الْآيَةِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ الضَّوْءُ الَّذِي مَلَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. So the meaning of this verse is not that Allah is the light that fills the skies and the earth. إنما معناه الله هدى أهل السماوات الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن من أهل الأرض. Rather, it means Allah is the one who guided the people, the inhabitants of the heavens, who are the angels, and those who believed, and the believers among the human being and jinn, among the inhabitants of the earth. هذا التفسير رواه الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. This interpretation of this verse is narrated by الطبري from عبد الله بن عباس. May Allah raise his rank. وروي عن سيدنا علي أنه قال نور السماوات والأرض أي منير السماوات والأرض. And it is narrated from Imam Ali, may Allah raise his rank, that he interpreted this verse by saying it means Allah is the one who enlightens the heavens and the earth, who enlightens the heavens and the earth. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء. أيضا البيهقي رواه عن عبد الله بن عباس هذا التفسير. Likewise, البيهقي narrated this interpretation of this verse from عبد الله بن عباس. Not only الطبري. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء. So Allah تبارك وتعالى is not a light. بل هو الذي خلق النور. Rather, Allah is the one who created the light. قال تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. Allah تعالى said in the first verse of Surah Al-An'am وجعل الظلمات والنور, which means Allah created the darkness and the light. فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. So it is intellectually impossible for Allah to be a light like His creation. Allah is clear of that. وحكم من يعتقد أن الله نور أي ضوء التكفير قطعا. Anyone who believes that Allah تبارك وتعالى is a light, whether yellow, white, green, or any other kind of lights, is how did we start the sentence? Anyone? Hey, anyone who does that blasphemes by that. وهذه الآية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أصرح دليل على أن الله ليس حجما كثيفا كالسماوات والأرض وليس حجما لطيفا كالظلمات والنور. This first verse of Surah Al-An'am, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور, is among the most clear evidences that Allah تبارك وتعالى is neither a thick body like the skies and the earth, nor a thin body like the darkness and the light. لأن الآية فيها الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. فالسماوات والأرض وهما جسمان كثيفان مخلوقان لله, والظلم والنور وهما لطيفان مخلوقان لله. إذن الخالق لا يكون كذلك. Because this verse mentions it means praise be to Allah tabaraka wa ta'ala, the one who created the heavens and the earth and the darkness and the light. So in this verse it is clearly mentioned that the heavens, the heaven and earth, which are thick bodies, the light and the darkness, which are thin bodies, are created by Allah tabaraka wa ta'ala. So all of these our creation, Allah tabaraka wa ta'ala, is not like that. So he is neither a thick body nor a thin body. Subhanahu. فَمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ حَجْمٌ كَثِيفٌ أَوْ لَطِيفٌ فَقَدْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ وَالْآيَةُ شَاهِدَةٌ عَلَى ذَلِكَ. Anyone who believes that Allah ta'ala is a thick volume or a thin volume is likening Allah to the creation, as this verse indicates. أكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف. Most of those who liken Allah to the creation, they believe that Allah تبارك وتعالى is a palpable body, a thick body, that is a body that you can hold with your hand. Most of them. الذي لا يتعلم علم التوحيد على وجهه أحيانا يعتقد أشياء عجيبة. The one who does not learn the matters of a tawheed properly, sometimes one believes very strange things, very odd, would have very odd beliefs. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ الْعُوبَ بِيَدِ الشَّيْطَانِ, because it would be easy for the devil to manipulate such person. واحد من أولاد المسلمين يعني شاب رجل ولد لأبوين مسلمين كان واحد يتكلم معه فقال أليس الله هو هذا الغيم؟ كان يظن أن هذا الغيم هو الله. One time someone, a scholar was explaining matters about at-tawheed, and one person who was in the session, his reaction was, isn't Allah these clouds? He thought that the clouds that he would see are all, no, a specific cloud, he thought. A specific cloud is Allah Tabaraka wa Ta'ala. واحد آخر يسكن مكة من أهل مكة من سكان مكة يعمل يسوق سيارة أجرة. واحد كان وقت الحج يركب معه فكان يتكلم معه ففهم منه أنه يعتقد أن الله يسكن الكعبة. Another person, he used to drive a car. He to work a driver. He inhabited Mecca, among the people of Mecca. He lived there. One was riding his car, he was talking with him, and he discovered that he believed that Allah inhabits Al-Ka'bah. That is, during the time of Al-Hajj, Allah inhabits Al-Ka'bah. This is what he believed. واحد آخر كان يعتقد أن هذه الزرقة هي الله. A third person used to believe that this sky, this blue sky is Allah. وبعض الناس يعتقد أن الله ضوء. Some people, they believe that Allah is a light. في الماضي كان أناس يعتقدون أن الله تبارك وتعالى ضوء أسود. In the past, some people believed that Allah is a black light. وكان أناس يعتقدون أن الله له أعضاء مثل حروف الهجاء. Some people believed that Allah has organs like the letters. Yeah? We have the 5%. هكذا الذي لا يتعلم التوحيد يسيل به السيل ولا يدري. The one who does not learn the matters of التوحيد properly, he would be taken astray without him knowing that. It's very dangerous. هذه الآية وحدها الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور تكفي للرد على من يعتقد أن الله حجم كثيف وعلى من يعتقد أن الله حجم كثيف. This verse, the first verse of Surah Al-An'am, is enough alone to clarify that both those who say that Allah has a thick body, is a thick body, and those who say that Allah is a thin body are wrong. This verse is a sufficient evidence for that. فهناك العديد من العقائد الكفرية. So there are many blasphemous beliefs. من ذلك اعتقاد أن الله له لون أو له شكل. Among that is to believe that Allah تبارك وتعالى has a color or a shape. فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. In any case, one has to be to do his best effort to avoid any kind of blasphemy. Allah yu'inuna ala zalik. May Allah help us to do that. Alaysa fil madi ba'du an-nas عبدوا أشخاصا وما زال يوجد منهم أليس إلى الآن يعبدون أشخاصا. Aren't there people who worshipped some people in the past? They are still exist. هناك من عبد سيدنا الخضر. Some people worshipped الخضر. بعض الناس عبد سيدنا علي. Some people worshipped الإمام علي. بعض الناس عبد حاكم الحبشة الذي كان مسمى سلاسي عبدوه. ليس كذلك. Some people worship the ex-ruler of Ethiopia called Haile Selassie. They worshipped him. وَشَبِيهِ بِهَؤُلَاءَ الْوَهَّبِيَّةِ. The Wahhabis are similar to these people. لا فرق بين الذي هذا عبد الصورة وهذا عبد الصورة. There is no difference between these two kinds. These two groups of people. This group worship a body, an image, and the Wahhabis, they do the same. Allah yarhamna. طيب نقف هنا. Let us stop here. إذا كان لأحد سؤال فليسأل. If you have any questions, go ahead. تفضل قاسم. شو بصلاة السفر يعني نفل؟ علي صوتك. إن سهل عليه يشترط. إن سهل عليه يشترط. إذا كان سهل يشترط. لحظة بس حاجة سعيد. يعني هون سؤال: هل قلت أن الذي يسافر راكبا الدابة أو ماشيا كلاهما يستقبل وجهته التي هو متجه إليها في الصلاة النافلة؟ نعم قلت. هذا هو الحكم في مذهب الشافعي هكذا. يعني له أن يستقبل جهة سفره في النافلة. Could we please, can we chat later please on the left? You're still talking. No, we don't say that. Some people, the problem is, there is a problem that some people, they are not scholars, they don't understand the issues of at-tawheed properly, and they read something in Arabic. Because of their misunderstanding, they translated to other languages, and then they spread this translation among people. No one, as Imam Abu Hanifa said, keep that in mind. Not just Al-Imam Abu Hanifa alone, and other Imams said the same, but one of them, among the most famous among them, is Al-Imam Abu Hanifa. And likewise, Al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari said, likewise, Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi said, but among them, Al-Imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, he said, وَلَا نَصِفُهُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. We do not attribute to Allah except what Allah attributed to himself. Now the term gets angry, it does not give the same meaning meant by al-ghadab in the Arabic, in the religious text. So that's why one needs to be careful and not to... It is sometimes, yeah, it needs to be careful and not to accept anything that one hears nowadays. Because nowadays there is a chaos on different levels. One level is, one area is the religious area. Unfortunately. Unfortunately. Okay, بس لحظة كان الحاج سعيد بالأول. تفضل الحاج. مئة وثلاثين عاما في الجنة. آدم عليه السلام عاش في الجنة 130 عاما من أيامنا هذه، ثم أكمل في الأرض 1000 سنة، يعني عاش في الأرض 870 سنة. وفيك تفضل. نفس السؤال، سبحان الله. أبو زاهد، نسيت إن شاء الله أتذكر أذكر لك إن شاء الله. نسيت. لا هو بده يعرف من روى. لحظة، ما عم بسمع إلا كلام. لو رفعتي صوتك شوي لو سمحتي. اسم النور على حسب السياق، ليس في كل المواضع بمعنى واحد الوجه يفسر. لا يفهمون معنى فاسدا لما يقولون هذا، يفهمون معنى صحيحا، لكن هذا لم يرد في الحديث. لكن هم يريدون، نسألك بالنور الذي خلقته وملأ العرش، هكذا، لكن لم يرد في حديث صحيح. يا أخي انصر. ممنوع هذا لا شك، ممنوع، لا يقال، لا يقال، لا يقال حتى بالعربية، لا يقال، لأن رجل إذا أضيف إلى الله معناه الفوج، الذين الفوج الكثير الذين يدخلهم النار، فكيف يقال ليس ك ليس كأرجلنا أو لا أدري إيش؟ ليس هذا، ليس صفة لله. الرجل والقدم إذا أضيف إلى الله ليس على وجه الصفة، هذه ليست إضافة صفة. وفيك. طيب. وعليكم السلام. The scholars had different opinions about this matter. Some of the scholars said it is not valid because what you see in the dream is something created and Allah Tabaraka wa Ta'ala does not resemble the creation. Some of the scholars said, if someone sees in his dream Allah without a place of a shape, if Allah enables him to see him in the dream, while awake it does not happen because the verses of Al-Quran. But in the dream, some scholars said, if one sees Allah without a shape, without being in a direction, this can happen. And that would be a good news to the person. And some said, even if one sees a shape in his dream, and in the dream he thinks that this is Allah, in the dream, not when he's awake, then this has a certain interpretation. So you have three opinions among the scholars of Ahlul Sunnah about this issue. There is nothing explicit narrated from the Prophet عليه الصلاة والسلام about this matter, but based on certain issues mentioned in the religion, the scholars had these three different opinions. وفيك السؤال ما معنى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ معناه لا تحيط به الأبصار. حتى عندما يرى المؤمنون الله في الآخرة لا يرونه رؤية إحاطة. معنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار. وبعضهم قال معناه في الدنيا لا يرى. قولان للمفسرين في هذه الآية. تفضل. في الشعر شو السؤال؟ اجتنبه هذا ما ورد. عين الله تنظر إلي هذا ما ورد عين الله ورد لكن تنظر إلي هذا ما ورد فلا تقله. تفضل علي. بتشوف يعني بتراجع الآيات تاع القرآن وتنظر في هذا إن شاء الله. تفضل حاج سعيد. أي ليس شيئا مرضيا عند الله تبارك وتعالى. هذا معناه. وفيكم. وكذلك ورد في بعض الأحاديث الأخرى لا ينظر الله إلى كذا، معناه هذا شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، ليس مرضيا عند الله. ليس معناه الله لا يراه، لا، حاشا، الله يرى كل المرئيات. وفيكم. ما فهمت عيدي لي. اعتقدوا ان الف باء. This is what they said. This is what they believed. To reflect what? To mean what? If you are talking about a hadith or a verse, first, there are people who know the English language more than myself. If in the English language this has a meaning that befits Allah tabaraka wa ta'ala, and it does not mean the organ, and this is the meaning that you want to express, then you can say it. Yeah, This is the rule. I gave you the rule. وفيكم. Who? Go ahead. Can somebody pray on the plane? Why not? And also, if you are riding a train, it changes. And also car, also a bus, also... You try to keep... But sometimes it doesn't change immediately. It takes time to change. Then you pray, and before you finish, and you finish before it changes, inshallah. If while you are praying, it changes direction, then you change your direction to keep facing Al-Kaaba. While you pray, you're praying. Correct. Ayyubah.